السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات الكريمة الثلاث التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآية. يقول جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا وعد كريم من الله جل وعلا الكريم الذي لا يخلف وعده. وعد من آمن به وصدق بوحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وعمل الصالحات بأن يغفر لهم ما كان اقترفوه من السيئات. فإذا اقترف المسلم شيئا من السيئات مع الإيمان بالله والعمل الصالح فقد وعده الله جل وعلا بأن يغفرها له. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والإيمان بالله والعمل الصالح متلازمان. ما يتم الإيمان إلا بالعمل الصالح مع الإمكان، ولا يصح وينفع العمل الصالح إلا مع الإيمان بالله. وإذا قرن الإيمان والعمل الصالح فالمراد بالإيمان أعمال القلوب، والعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ذكر الإيمان وحده فلا بد من العمل الصالح معه، وإذا ذكر العمل الصالح فلا ينفع إلا إذا كان معه إيمان. وعد الله الذين آمنوا، والإيمان هو التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا مع العمل الصالح. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد الإيمان بالطاعة، كلما أكثر المسلم من الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا زاد إيمانه وقوي. والإيمان يتفاوت في القلوب عند الناس، لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة من أولها إلى آخرها لرجح إيمان أبي بكر، وما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه من الإيمان بالله. الإيمان قول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل، الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الغير ونفع المسلمين بما استطاع من نفع وكف الأذى، هذا من العمل الصالح. واعتقاد، اعتقاد بالقلب، ولا يصح أن يكون صالح إلا مع الإيمان الجازم في القلب، لأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للجهاد ويخرجون معه للحج والعمرة ويعملون الصالحات ظاهرا لكن بدون إيمان، فما نفعهم، فهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار والعياذ بالله، لأنهم يعملون هذه الأعمال بدون إيمان بالله، وإنما لحفظ دمائهم وأموالهم، لحقن دمائهم وحفظ أموالهم ومراكزهم في المجتمع. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والوعد من الله جل وعلا لا يخلفه، والوعيد قد يخلفه جل وعلا، فإخلاف الوعيد كرم، والله أهل الكرم، يعد من عصاه بالعقوبة ثم يتجاوز عنه سبحانه وتعالى، هذا وعيد. والوعد إخلافه ما يليق بحق الله جل وعلا، فالله جل وعلا إذا وعد لا بد وأن يفي بوعده جل وعلا، لأن إخلاف الوعد لؤم ومن الصفات الذميمة، والله جل وعلا منزه عن ذلك. ففرق بين الوعد والوعيد. والعربي يمتدح نفسه بأنه إن وعد فلن يخلف الوعد، وإن أوعد فإنه قد يخلف وعيده، ويعتبر كرم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. قد يقول قائل ما يحتاجون إلى مغفرة وهم آمنوا وعملوا الصالحات؟ نقول لا يحتاجون، لأنه قد يكون مؤمن بقلبه ويعمل صالحات لكن عليه ملاحظات، عليه تقصير، يقع في بعض المعاصي، لأن الإيمان ينقص بالمعصية، والإيمان موجود لكن ينقص، ويزيد في الطاعة فهو يتحرك قابل للزيادة والنقص. ولهذا كان بعض الصحابة إذا رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعض يقول بعضهم لبعض هلما نزدد إيمانا، تعالوا نجلس نزدد إيمان. كيف يزدادون إيمان؟ بذكر الله جل وعلا والثناء عليه والاعتراف بفضله وتذكر حالهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنعم الله عليهم به من هذا الرسول الكريم، فيحمدون الله فيزداد إيمانهم. ويقول أحد الصحابة رضي الله عنهم ينبغي للعبد أن يتفقد إيمانه، أهو في زيادة أم في نقص؟ لأنه كلما اجتهد في الطاعة ونشط في القيام بطاعة الله زاد إيمانه، وكلما تكاسل وتثبط وضعف عن الطاعات نقص إيمانه حتى يضمحل. والإيمان يكون قوي وحي ويكون ضعيف ومريض وميت. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، يغفر لهم بالأعمال الصالحة بالصلاة والزكاة والخطى إلى المسجد والوضوء وبر الوالدين وصلة الأرحام والأعمال الصالحة، يكفر الله جل وعلا بها السيئات. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، لهم مغفرة وأجر عظيم، ثواب من الله فوق المغفرة. يعني هو يحصل على العمل الصالح بأمرين، ثواب وهو الجنة، ومغفرة للسيئات مثل الوضوء يحصل فيه على فائدتين: ثواب لأن الوضوء شطر الإيمان، ويحصل على تكفير السيئات، كلما غسل عضوا نزلت السيئات التي اقترفها بهذا العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لهم مغفرة وأجر عظيم. وجرت سنة الله جل وعلا أنه إذا ذكر الأخيار ذكر بعدهم الأشرار، وإذا ذكر أهل الجنة ذكر بعدهم أهل النار، وإذا ذكر المحسنين ذكر المسيئين، ليقارن العبد العاقل ويختار لنفسه ما دام في دار المهلة، هل يكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء، يعرض عمله، أهو مع هؤلاء فيحمد الله جل وعلا على الإيمان والعمل الصالح ويزداد في الخير، أم هو مع الآخرين فيستدرك. فقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا بوحدانية الله وكذبوا بآيات الله، فآيات الله جل وعلا واضحة جلية دالة على وحدانيته، وآياته آيات كونية وآيات متلوة مقروة. آيات الكونية الشمس والقمر والكواكب والسماء والأرض، المخلوقات العظام، هذه آيات دالة على وحدانية الله. وآيات الله جل وعلا القرآنية التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم تدل على وحدانية الله وتحث على الإيمان به. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والآية هي العلامة الدالة على وحدانية الله، جحدوها مع أنها واضحة جلية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهذه المخلوقات تدل على خالقها جل وعلا. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أولئك هذا اسم إشارة للبعيد، وهم مخاطبون عنهم وتكلم عنهم، ما قال هم أصحاب الجحيم، قال أولئك، دلالة على بعد منزلتهم في الانحطاط والسفل والعياذ بالله. أولئك أصحاب الجحيم، والصاحب هو الملازم للشيء، صاحب المال ملازم لماله، هؤلاء أصحاب الجحيم ملازمون للجحيم، دلالة على أنهم خالدون مخلدون فيها، والنار لا يخلد فيها إلا الكفار. المسلم وإن دخل النار لتكفير بعض السيئات التي عجزت الأعمال الصالحة عن تكفيرها يخرج من النار ما يخلد فيها أبد الآباد، وإنما الذي يخلد فيها هم الكفار الذين كفروا بالله ورسله. أولئك أصحاب الجحيم. ويقارن العاقل بين هؤلاء وهؤلاء، من آمن بالله وعمل صالح أو كفر بالله وكذب بآياته، وكلهم في الدنيا يعيشون، لكن الفرق والبون الشاسع بعد الممات، لأن الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار جزاء، الجنة أو النار، ولا في عمل. ما يقول الإنسان أستدرك أو أعمل إذا رأيت. أولئك أصحاب الجحيم. ثم إن الله جل وعلا خاطب عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لأن المسلم العاقل كلما تذكر نعمة الله عليه ازداد إيمانه وقوي توكله واعتماده على الله جل وعلا، فهو يذكرهم جل وعلا ما يزيد في إيمانهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هو الذي كف أيديهم عنكم، هموا وعزموا وأرادوا الفتك بكم، لكن الله أنقذكم من ذلك بقدرته سبحانه، وإلا هم تمكنوا وأرادوا وما بقي إلا التنفيذ، لكن الله جل وعلا كف أيديهم. وذلك في مواقف كثيرة، في مواقف كثيرة. بعض المفسرين رحمة الله عليهم يقول: سبب نزول هذه الآية كذا، وسبب نزول الآية كذا. يقول الأعرابي الذي أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آخرون اليهود الذين تمالأوا على رمي الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس متكئ على جدار من جدرانهم، وبعضهم يقول في كعب بن الأشرف ومن معه دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة وهم يريدون القضاء عليهم وقتلهم. وهذه كلها وقائع وقاقعة، وقد تكون سبب وقد لا وقد يكون غيرها. وكما يقول العلماء رحمهم الله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يذكر الله جل وعلا عباده بأنه حينما هم الكفار القضاء عليكم أنقذكم منهم بقدرته، مثل ما كانوا كفار قريش يحومون حول الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمى الله بصائرهم ما رأوهم، وأبو بكر رضي الله عنه يرى أقدامهم ويراهم عند باب الغار، فيقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، لو نظر هكذا أبصر من في الغار، الغار ما هو ساتر ستر كامل، لكن الله جل وعلا أعمى بصائرهم مع أبصارهم فلم يروهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة إلى اليهود في مساكنهم حسب ما كان إبرام الصلح والعهد بينهم على أنه إذا لزم الديات للمسلمين اليهود يساعدونهم، فلزم ديتين للمسلمين، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة إلى اليهود يطلب منهم الإعانة. قالوا: لك ما تريد يا أبا القاسم، استرح، اجلس اجلس. فجلس صلى الله عليه وسلم في ظل جدار على أساس أنهم يجمعون المساعدة والإعانة التي يعطونها للرسول صلى الله عليه وسلم للديات التي لزمتهم. فتكلم بعضهم مع بعض، قالوا: هذه فرصة، متى يحصل لنا هذا الخلو بمحمد ونتمكن من القضاء عليه بسهولة؟ كيف ذلك؟ يذهب واحد ويأخذ رحى ويرميها على رأسه من فوق قال بعضهم لبعض لا تفعلوا والله لا يخبرنه الجدار. الرجل مصون محفوظ من عند الله جل وعلا ما تستطيعونه. قالوا لا هذه فرصة ما تفوت، وعزموا وأرسلوا الشقي قالوا اذهب واحمل الرحى وضعها على رأسه وهو متكئ على الجدار. فجاء الوحي قبل هذا من الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا كأنه لقضاء حاجة، فذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فانتظره الصحابة ما يعلمون عن شيء من هذا، وهو عليه الصلاة والسلام مطمئن بأنهم لا يريدون أحدا سواه، ما يريدون أحد من الصحابة الحاضرين. فذهب إلى المدينة، فكانوا يتوقعون أنه يريد قضاء حاجة أو شيء ويرجع. فانتظره الصحابة رضي الله عنهم قليلا ثم انطلقوا عادوا إلى المدينة، وقد جاء الوحي من السماء من الله جل وعلا بأن يقوم من مكانه ويتوجه إلى المدينة. هذه واقعة ثابتة. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وبسط اليد كناية عن القتل، بسط يده نحوه بمعنى أراد يعني يريد قتله، وبسط لسانه نحوه يعني سبه. اللسان وسيلة السب واليد وسيلة القضاء. واقعة أخرى قريبة منها كعب بن الأشرف الشقي اللعين من عظماء من كبراء اليهود، كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة عنده، فتمالى مع من حضر على أن يفتكوا بهم يقضوا عليهم، فجاء الخبر من الله جل وعلا فأنقذ الله رسوله صلى الله عليه وسلم. واقعة ثالثة ثابتة في الصحيحين، نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في أحدى أسفارهم في بيداء من الأرض فسيحة ذات أشجار منتشرة وقت القيلولة، فتفرقوا في ظل الشجر. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا وجدوا ظل شجرة حسن تركوه للنبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا هم حوله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل هذه الشجرة وعلق سلاحه سيفه على غصن من أغصان الشجرة ونام، فما علم صلى الله عليه وسلم إلا والسيف في يد الأعرابي. دبره بعض العرب الكافرين على أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقضي عليه، يتابعه حتى إذا خلى له الجو، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتخذ حراس. فهذا الأعرابي تتبع النبي حتى خلى له، الصحابة متفرقون حوله والسيف معلق، فأخذ السيف واخترقه، ما بقي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير. قال من يمنعك مني؟ يقوله الأعرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وإيمان وقوة الله. قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال من يمنعك مني؟ قال الله. فيبست يد الأعرابي وأدخل السيف في غمده وجلس، ما استطاع أن يتحرك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف بيده من باب الاحتياط لا يقوم مرة أخرى، ودعا الصحابة رضي الله عنهم وقال انظروا. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف قال للأعرابي مثل ما قال له من يمنعك مني؟ قال لا أحد، فكن خير آخذ. ما عنده إيمان بالله. من يمنعك مني؟ قال لا أحد، فكن خير آخذ. الآن تمكنت مني وأنا ما تمكنت منك، فكن خير آخذ. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليخبرهم بالواقعة وهم حوله، فرأوه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقائع كثيرة من هذا النوع. كان أحد مسلمة الفتح من أظهر الإسلام في الفتح، وخرج مع النبي يريد القضاء عليه، قال الآن أستطيع أمشي بجوار محمد، فإذا استغفلته قتلته، وهو كأنه مظهر للإسلام في حنين. فكان يتحين الفرصة ومعه السيف، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال ما هذا؟ ليه هذا السيف؟ قال هل يغني عني شيء؟ ما في فائدة. ثم إنه كشف وفضح نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذه الجيوش؟ ما هذه الجيوش؟ أين هذه الجيوش؟ جيوش جت من السماء الملائكة. والكافر هو الذي يرى الملائكة في القتال، والمؤمن ما يراهم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره أنه رأى الملائكة أنه لم يسلم بعد، فقال مالك مالك، يعني تغير وتأثر لما رأى الجيوش تنزل من السماء. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تغيرت حاله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره، فحينئذ أسلم إسلاما حقيقي وصار ما يرى الملائكة، لأنه استوحش وخاف لما رأى الملائكة تنزل من السماء جيوش مدد من الله جل وعلا لجيش المسلمين ما يراهم إلا الكفار أو إبليس. لما رآهم قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، فهرب عليه لعنة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول الكثير الفتك به والقضاء عليه، مع أنه لم يتحصن، وإنما أخذ بشيء من الأسباب العادية البسيطة ليعلم الأمة، وإلا ما اتخذ حراس ولا حماة ولا شيء من هذا، وإنما اتخذ بعض الأسباب مثل خروجه صلى الله عليه وسلم للهجرة في الليل وجلوسه في الغار 3 أيام حتى يهدأ الطلب. ولما جاءهم الطلب دعا له فخاب ولم يدرك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فيذكر الله جل وعلا عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل، هموا أن يقتلوكم وقد تمكنوا من ذلك، فكف أيديهم عنكم بدون أن يكون هناك عمل من قبلكم. لأن أحيانا يبتلي الله المؤمنين يأمرهم بالقتال والجهاد ويمدهم بالملائكة وهو قادر على قتال وكمح ورد الأعداء بأمره سبحانه وتعالى، لكنه يبتلي عباده بذلك. فكف أيديهم عنكم بعدما تمكنوا منكم. اليهود تمكنوا من إلقاء الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم بكل سهولة، لكن الله جل وعلا حماه من ذلك، وكعب بن الأشرف ومن معه من خبثاء اليهود لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنجاه الله جل وعلا منهم. وهذا الأعرابي الذي استل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا ضربة يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي عليه، حماه الله جل وعلا ويبست يده ما استطاع أن يحركها وأغمد السيف في نفسه وسقط من يده وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره كثير من الوقائع. تقع وحشي بن حمير لما قال له كفار قريش اقتل محمد ولك كذا وكذا من المال، أو اقتل علي ولك كذا وكذا من المال وأنت حر، واقتل حمزة وأنت حر. يقول حرصت أريد الحرية، يريد واحد من هؤلاء الثلاثة، لكن رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم محروس ما أستطيع أن أقرب حوله، يرى شيء ما يدركه غيره لأنه يهم بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فما يستطيع. ورأيت علي ما التفت على أحد إلا وقضى عليه، ما أستطيع أقرب منه، شجاع رضي الله عنه. فما تمكنت من حمزة حيث أنه تبع مجموعة من الكفار لحقهم، فجئته من الخلف وأرسلت إليه السهم وقتلته. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف قتلت حمزة؟ حمزة ما هو ند لك ولا شبيه لك ولا تستطيع لا أنت ولا أمثالك. فقال جئته من الخلف ما أستطيع أتيه من الأمام، هو لاحق لمجموعة من الكفار فجئته من الخلف وأرسلت عليه السهم وقتلته. على الشاهد قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم محروس ما أستطيع أقرب حوله، حرسه الله جل وعلا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم، يعني عزم وأراد وخطط قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل، بسط اليد يكون في القتل، فكف أيديهم عنكم سبحانه وتعالى، كفهم ومنعهم وما استطاعوا أن يفعلوا نحوكم شيء. واتقوا الله، اجعلوا تقوى الله جل وعلا دائما نصب أعينكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله لا على غيره. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، على الله لا على غيره، من توكل على الله كفاه، والتوكل على الله لا يمنع من أخذ بالأسباب، يأخذ الإنسان بالأسباب ولا يتكل عليها وإنما يتكل على الله جل وعلا. فقد لا تنفع الأسباب وقد تنفع بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان مأمور بأن يأخذ بأسباب الوقاية، ما يجوز له أن يرمي نفسه بالنار ويقول أنا متوكل على الله، هذا لا يجوز، ابتعد عن النار واتكل على الله، خذ الاحتياط في الحرب والقتال واتكل على الله جل وعلا، لا تتكل على أسباب على الأسباب التي بيدك كما فعل بعض المسلمين من مسلمة الفتح في غزوة حنين، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، 12,000 متوجهين إلى حنين، كثير جيش عظيم، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، غلبوا وانهزموا، وما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخلص من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله لا على غيره، ومن توكل على الله كفاه. أقرأ. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله فله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العظاة يستظلون الله يعني الأشجار يلتمسون الظل يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بالشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. قال الأعرابي: مرتين أو ثلاثة، من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف. شام يعني أدخله في غمده. نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقصة هذا الأعرابي وهو غورث ابن الحارث ثابتة في الصحيح. وقال ابن عباس: إن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله إليه بشأنهم. وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حينما أرادوا أن يغدروا بمحمد وأصحابه في دار كعب بن الأشرف، وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أنها نزلت في شأن بني النضير حينما أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش بذلك وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأ عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه الله من شر الناس وعصمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.